بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب العلم، باب فضل العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بعد كتاب الجهاد بقوله: كتاب العلم. وهذا الباب باب عظيم، وهو الأصل في كل خير، فإن الخير يرجع إلى معرفة الخير ثم العمل به، والعلم هو إدراك المعلومات، كما أن السمع إدراك المسموعات، والرؤية إدراك المبصرات. ولنا وقفة عند مراتب العلم، فإن العلم يضاده الجهل، والجهل ليس بشيء، الجهل ليس بشيء، ولكنه على مرتبتين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو أن يدري الرجل أنه لا يدري، أي يعلم أنه لا يعلم، وهذا أهون من المرتبة الثانية، وهو ما يعرف بالجهل المركب، وهو الذي لا يدري أنه لا يدري. وهذه شبهة، فإن الأول يعلم جهله والثاني لا يعلم جهله، ولهذا قد يسأل الأول فيتعلم، وأما الثاني فإنه قد لا يسأل لظنه أنه يعلم. ولهذا كان الجهل المركب يعني أشد على الإنسان من الجهل البسيط، فإذا كان جاهلا سأل، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو يعلم أنه لا يعلم، ولكن إذا كان لا يدري جهله ولا يعلم أنه جاهل، لربما ضل بما يظن بما عنده من العلم، وهو في الحقيقة جاهل. فهذه المرتبة الأولى، وهي ليست بشيء، وهي ليست من مراتب العلم. ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في المعرفة، فيأتي بعد ذلك الشك، والشك هو تردد بين الأمرين، مثل أن يتردد بين أمرين: هل يثبت هذا الشيء أم لا. مثال ذلك من تردد في صفة من صفات الله، هل هي ثابتة له أم لا، مثل السكوت، سكوت صفة ثابتة لله عز وجل، فقد يتردد الإنسان هل هذه الصفة ثابتة أو ليست ثابتة، فهذا التردد شك، بخلاف الجاهل فإنه فارغ الذهن من هذه المسألة أصلا. وأما هذا فسمع بهذه المسألة، ولكن لا يدري هل هذه صفة ثابتة لله أم أنها لا تثبت، فهذا شك. والشك أيضا لا يبنى عليه شيء، وهو خلاف اليقين. ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في المعرفة، فتكون مرتبة الظن، والظن فوق الشك. والظن على الصحيح أنه لا بد أن يترجح فيه أحد الأمرين، وإلا فلا يكون ظنا. ولهذا يقول العلماء في تقرير الظن الغالب في بعض المسائل: ويبني على غالب ظنه، لأن الظن هو ترجح أحد الطرفين ولكنه لم يصل إلى اليقين. والظن تبنى عليه الأحكام كما ذكر العلماء في مسألة من شك في عدد الركعات في الصلاة، فهل صلى مثلا ركعتين أو ثلاث، هذا شك. فالصحيح هنا أن يبني على اليقين ويعتد بركعتين. أما في الظن إذا ظن أنه صلى ثلاث ولكنه غير مستيقن فإنه يبني على غلبة الظن. ومن هنا يظهر الفرق بين العمل بالظن والشك، فالشك لا يعمل به، وأما الظن الغالب فإنه يعمل به. إذن هذه مرتبة الظن. المرتبة الثالثة إذا اعتددنا بالجهل أنه أول يعني مراتب الإدراك وأنه ليس بشيء، ثم الشك، ثم اليقين، ثم الظن الثالث، ثم المرتبة الرابعة العلم. والعلم يقين. تلاحظ هنا شك ثم ظن ثم يقين، فالعلم يقين ولكنه أيضا يتفاوت، فإن العالم والعلماء يتفاوتون في اليقين. ولهذا ذكر العلماء، بل جاء في النصوص أن اليقين يتفاوت وهو على ثلاث مراتب، يعني علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فعلم اليقين هو ما يعرف عن طريق الخبر، فإذا أخبر الإنسان بشيء علم وجوده فهذا علم، وإذا كان هذا النقل عن ثقة فإنه يوجب اليقين. ثم المرتبة الثانية عين اليقين، ثم المرتبة الثانية عين اليقين، وهذه المرتبة هي العلم الذي يثبت بالمعاينة كأن يراه بعينه، فهذا يسمى عين اليقين. والمرتبة الثالثة هي حق اليقين، وهي أن تجتمع عدة أسباب في تقرير هذه المرتبة. مثل شيخ الإسلام بن تيمية لهذه المراتب الثلاث بمعرفة الإنسان لمادة العسل، يقول: فإذا أخبر بأن هناك مادة اسمها العسل ووصفت له، فأصبح لديه علم ويقين بوجود العسل، فإذا رآه بعينه انتقل إلى مرتبة عين اليقين. ولهذا يقال: ليس من رأى كمن سمع. فمرتبة العين، مرتبة الرؤية فوق مرتبة السماع. يقول: فإذا أكله وذاق طعمه انتقل إلى مرتبة حق اليقين، وذلك لأن العين قد تخدع وقد يحصل لها يعني خلل، وأما إذا وجد طعمه وأكله ووجد مادة العسل فيكون انتقل إلى مرتبة حق اليقين. إذن هذه مرتبة العلم. ثم المرتبة التي تليها وهي أعلى المراتب مرتبة الفقه، والفقه فوق العلم، فإن العلم يرجع إلى المعرفة بالشيء، وأما الفقه فهو فوق ذلك، وهو أن يكون ملما بالمسألة وبما يترتب عليها من أحكام، كأن يعرف الأدلة عليها وأن يعرف مقصد الشارع منها وأن يعرف ما يتفرع عنها من مسائل وأن يعرف ما يرد عليها من معارضات وشبه. فهذا هو الفقه. والفقه مرتبة عظيمة من مراتب العلم، ولهذا كما سيأتي في الحديث يعني حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه مرتبة فوق العلم، ولم يأتي من يرد الله به خيرا يعلمه، لأن الفقه فوق العلم. إذن هذه هي مراتب الفقه والعلم: الجهل وهو ليس بشيء، ثم الشك، ثم الظن، ثم العلم، ثم الفقه. قال المصنف رحمه الله في الباب الأول من كتاب العلم: باب في فضل العلم، أي ما جاء في فضل العلم. ولا شك أن العلم هو من أفضل ما طلب وابتغته النفوس، لأنه هو الأصل في كل خير. ولهذا يقولون: الجاهل عدو نفسه، فإن الجاهل قد يضر بنفسه ولا يدري، وأما العالم فإنه يعلم الخير من الشر ويميز بين الأمور. ثم ذكر تحت هذه الترجمة بعض الأدلة من الكتاب والسنة، مبتدئا بالأدلة من الكتاب، وذكر عدة آيات، منها قول الله تعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وهذا الأمر في سياق الأدب في تلقي القرآن، كما قال الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فهو في مقام الآداب في تلقي القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على القرآن وعلى حفظه أنه كان يحرك لسانه بالآيات إذا نزل بها جبريل عليه السلام قبل أن يفرغ من قراءتها، حرصا على حفظه. فنهي عن هذا، ووعده الله عز وجل بجمعه في صدره، قال: إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال العلماء: جمعه أي في صدره عليه الصلاة والسلام. فهنا نهي عن تعجل العلم قبل أن يقضى إليه وحيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم وجه إلى هذا التوجيه العظيم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وهذا الأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مع ما هو عليه من المنزلة العظيمة في العلم والفقه. ولهذا قال بعض العلماء: لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الازدياد من الخير إلا في العلم، وقل ربي زدني علما. والخطاب هنا لله: قل ربي زدني علما، لأن الأمور بيد الله عز وجل. زدني، هذا دليل على أن العلم والفقه بيد الله عز وجل. زدني علما، والعلم هنا هو العلم النافع، وهو العلم بالشرع. ولهذا أمره الله عز وجل بالازدياد من العلم، وسؤال الله عز وجل أن يزيده علما. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، فإن الله أوحى إليه القرآن والسنة، ولهذا علمه لا يعتريه نقص ولا يرد عليه الخلل في مصدره، لأنه يقين. فإنه ليس هناك أعظم في مراتب اليقين من الوحي الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بحال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا هذه الآية في فضل العلم، وهي في قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون، وهم أهل العلم، والذين لا يعلمون، ثم قال: إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا الاستفهام يسميها العلماء استفهام إنكاري، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا في كل شيء، في معرفة الشرع وفي العمل به. ولهذا من مما تفضل به الأعمال العلم، فإن عمل العالم ليس كعمل الجاهل، فالخبير بالشرع الفقيه به ليس كالذي لا يعلم، فهم يتفاوتون في العلم والعمل. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس علما، كانوا أعظم الناس منزلة وعملا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بأي شيء نالوا هذه المنزلة؟ بالعلم والفقه بدين الله عز وجل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا عام في كل شيء، يعني في العلم، في العمل، وفي المنزلة يوم القيامة، وفي التوفيق للأعمال الصالحة في الدنيا. ثم قال: إنما يتذكر أولو الألباب. وأولو الألباب هم أهل العقول، وهذا دليل على أن هذه الموازنة، وهي عدم استواء العالم وغير العالم، يعلمها أهل العقول. ولعل هذا فيه تنبيه لطيف لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول بعض الناس: كيف نعلم أهل الذكر وأهل الفقه؟ نقول: كل عاقل وإن كان لا يعلم الشرع فلديه من العقل والتمييز ما يميز بين العالم والجاهل، وهذا أمر معروف. فإن صاحب العقل لو لم يكن لديه علم، لو جلس إلى رجل وسمعه يتحدث، فإنه يدرك هل هذا عالم أو جاهل. فإن الله جعل لذوي العقول من التمييز ما يميزون به بين العالم والجاهل. ولهذا قال: إنما يتذكر أولو الألباب، أي يتذكر أهل العقول، لأن العاقل يميز بين الأمور الدقيقة، فكيف لا يميز بين العالم والجاهل؟ خاص المسلم الذي عرف جانبا من الشرع، وإن لم يفقه في كل شيء إلا أن لديه تمييزا يميز به بين العالم والجاهل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله، هذه الرفعة في الدنيا والآخرة. ولذا جاء في الحديث في رفعة الدنيا: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويحط به آخرين. فيرفع الله عز وجل بهذا القرآن الوضيع والصغير والغريب، فيعرف بعلمه وفضله، ويضع به آخرين من ذوي الشرف والمنزلة، لأن الله عز وجل جعل للعلم عزا، وجعل له في قلوب الناس مكانة، فله رفعة ولأهله رفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم، الذين آمنوا منكم حققوا الإيمان وآمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. ويدخل في هذا عموم مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل، آمنوا وصدقوا بما خوطبوا به من رسالات الرسل، والذين أوتوا العلم. ذكر الإيمان ثم عطف عليه العلم: والذين أوتوا العلم، ولم يقل والذين نالوا العلم، وإنما قال أوتوا العلم. وهذا دليل على أن العلم لا ينال بجهد، وإنما هو نور يجعله الله عز وجل في قلب العالم، ولكن مع بذل السبب، فإن الله حكيم. فإذا بذل الموفق السبب في طلب العلم وفقه الله لذلك. ولهذا فالعلم هبة من الله قد يناله المجتهد وقد يحرم منه آخر. وهنا قال والذين أوتوا العلم، وفي الحديث الآتي من يرد الله به خيرا يفقهه ولم يقل يفقه، فهذا دليل على أن العلم هبة ومنة من الله عز وجل. ولهذا قد يفقه الرجل المسألة في مجلس يسمعها من شيخ يتحدث وتخفى على الآخر وهم في مجلس واحد. والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات قيل إنها درجات الآخرة والجنة، أي يرفعهم الله عز وجل درجات في الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة. وقيل أيضا هي شاملة لدرجات الدنيا ومراتب الفقه والعلم كما تقدم، فإن العلماء يتفاوتون في العلم في مراحل وفي درجات، وهذا مما يدل على فضل العلم وأن الله عز وجل يرفع به أهله في الدنيا والآخرة. فهذا أثر من آثار العلم، يعني في رفعة الدنيا والآخرة، بعد أن ذكر عدم التساوي بين العالم وغيره وأن هذا يعرفه العاقل، وهذا من آثار العلم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم ختم الآيات بهذه الآية وهي قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية هي مرتبة من مراتب الدين ومنزلة من منازل السير إلى الله عز وجل. وقد أخبر الله عز وجل أن هذه الخشية إنما تحصل لأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يخشى الله إلا عالم، لا يخشى الله إلا عالم، وليس كل عالم يخشى الله، ليس كل عالم يخشى الله، لأن من أهل العلم من لا يعمل بعلمه. وحال هؤلاء العلماء مثل حال علماء بني مثل علماء اليهود، فاليهود أهل علم بلا عمل. فمن كان فيه انحراف من علماء هذه الأمة فهو شبيه بعلماء اليهود، كما قال بعض السلف: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود أهل علم بلا عمل، والنصارى أهل عمل بلا علم. فالمقصود أن الخشية لا توجد إلا من عالم، ولكن ليس كل عالم يخشى الله. ومن هنا إذا نظرنا إلى هذه الآية أدركنا أن الموازين على غير ما هو سائد الآن بين الناس، أن العلم بالشهادات والعلم بكثرة المؤلفات والعلم بكثرة الأتباع، إنما العلم خشية. فإذا رأيت رجلا تظن أنه عامي وقد لا يقرأ ولا يكتب وهو يخشى الله ويطيع الله فهو عالم، وإن كان لا يحسن القراءة والكتابة، لأن هذه الخشية لم توجد إلا بعد علم. علم الله وعلم الوعد والوعيد وعلم الطاعة وأتاها وعلم المعصية وتجنبها فهو عالم. هذا هو العلم، هذا هو ثمرة العلم. وأما إذا كان لا يعمل بعلمه فهذا ليس بعالم في الحقيقة، العلم الذي يمدح به. ولذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. واحذروا الخطأ في قراءة هذه الآية برفع لفظ الجلالة أن يقال إنما يخشى الله، فإن هذه قراءة محرمة، فيكون هذا معنى الآية أن الخشية تكون من الله للعلماء، وهذا باطل. وإنما العلماء هم الذين يخشون الله، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون. والله عز وجل هو أجل وأعظم من أن يحتاج إلى خلقه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من أطاع الله فهو عالم، وكل من خشي الله وخاف من الله عز وجل فهذا عالم، وإن كان لا يحسن القراءة والكتابة. وأما من لم ينتفع بعلمه فهذا ليس بصاحب خشية، ولهذا قد يكون العلم حجة على صاحبه يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ثم بعد ذلك شرع في ذكر الأحاديث، وابتدأ بحديث معاوية، هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما قدم هذا الحديث لما سبق أن ذكرنا أن مراتب الفقه أو مرتبة الفقه هي أعلى مراتب العلم، ولهذا قدمه على غيره. من يرد الله به خيرا، الإرادة هنا إرادة كونية، فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي ما شاء الله أن يوجده ويخلقه في الكون والوجود، وهذه لا بد أن تقع. وهناك إرادة شرعية وهو ما أراده الله من عباده أن يمتثله في الدين. فالإرادة هنا إرادة شرعية. لماذا؟ لأن الإرادة كونية، الإرادة هنا إرادة كونية، لأن الإرادة الشرعية أراد الله منا جميعا في الشرع أن نفقه وأن نكون فقهاء. وأما الإرادة الكونية وهي ما قدر الله وجوده في الكون والوجود، فهذه اختص بها من شاء من خلقه، ومن عليهم بخلق وبوجود العلم فيهم، لأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. فمعنى الإرادة هنا إرادة كونية، من يرد الله به كونا وقدرا، من يرد الله به خيرا. والخير هنا نكرة في سياق العموم، دل على عموم الخير، من يرد الله به خيرا في الدنيا والآخرة في سائر أموره يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم والمعرفة بالشرع، وهي مرتبة فوق العلم، فإن العلم هو حفظ العلم ونقل الخبر ومعرفة الآية أو الحديث، فمن علم النص فهو عالم به. وأما الفقه فهو الفهم، مثل تفسير القرآن من الفقه، فهم السنة من الفقه، معرفة حكمة الله عز وجل فيما شرع لعباده من الفقه. وكما ذكرت فإن الناس يتفاوتون في الفقه بالدين، يفقهه في الدين، فدل على أن الفقه الممدوح هنا هو الفقه في الدين، أي بمسائل الدين وبمسائل الشرع. وهذا هو الفقه النافع وهو العلم النافع، وإلا في العلوم الأخرى الدنيوية فهي نافعة في الدنيا، وإذا صلحت النية وحسنت النية في تلقيها وأراد بها الإنسان نفع المسلمين فهو مأجور على ذلك. لكن العلم الذي جاء المدح عليه والثناء على أهله هو العلم بالشرع والفقه بدين الله عز وجل. وهذا الحديث له مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو ما دل عليه الحديث، وأن كل من فقه في دين الله أن الله قد أراد به خيرا. ومفهوم المخالفة أن من لم يفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، فإن مفهوم الحديث بالموافقة أن من فقه في دين الله قد أراد الله به خيرا. ولكن في مقابل هذا هو ما يسمى بمفهوم المخالفة، أن من لم يفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا، ولكن هذا لا يستلزم هلاكه وأنه من الهالكين، لكن يكون جاهلا، لكنه قد يسأل ويتعلم ويعرف شرعه لكن لا يبلغ درجة الفقه فينجو بتقواه وطاعته لله عز وجل. فإن بعض أهل الجهل يعني يعلم يسألون ويتعلمون ويعملون ويطيعون الله، ومنهم من ينجو بجهله، يعني يعذره الله عز وجل بجهله. لكن الخير المحض وهو أن من أراد الله عز وجل به خيرا رزقه الفقه بدينه وعرف دينه. ومعرفة الدين تتنوع، معرفة بالرب المعبود ومعرفة بالعبادة، وهذا هو أصل العلم. فإن العلم بالدين على قسمين: معرفة بالله المعبود وهو معرفة العبد بربه وأسمائه وصفاته، ومعرفة بالدين وهو ما شرع الله عز وجل لعباده. هذا هو العلم النافع، أن يعرف ربه ويعرف العبادة التي شرعها الله عز وجل. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن العلماء على قسمين، بل على ثلاثة أقسام: علماء بالله، وعلماء بشرع الله، وعلماء جمعوا بين العلم بالرب والشرع. فالعلماء بالله هم من كانوا يسمون قديما بالعارفين، فتجد لهم معرفة بالأسماء والصفات ومراقبة عظيمة، ولكن ليس لهم معرفة كبيرة بالشرع، وقد توجد لديهم شطحات. ولهذا كان بعضهم لديه معرفة عظيمة بالله وتوكل وتعظيم لله عز وجل، لكنه قد يقع في بعض البدع لجهله بالشرع. والنوع الثاني من العلماء هم العلماء بالشرع، وهم الذين يعرفون الحلال والحرام ويعرفون العبادة، ولكن ليس لديهم معرفة بالله عز وجل. وهذا يوجد في بعض الفقهاء، فإذا قرأت كتابه وجدت فقها وعلما بالشرع، لكن إذا تكلم في باب الأسماء والصفات أتى بالعجائب من التأويل والتعطيل والتشبيه، فهذا نقص في العلم. ومن العلماء من جمعوا بين النوعين، وهو العلم بالله عز وجل والعلم بشرعه، وهؤلاء أئمة السلف من الصحابة والتابعين. وذكر منهم الحافظ ابن رجب منهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فإن هؤلاء جمعوا بين العلم بالله عز وجل والعلم بالشرع. ولهذا من أراد الفقه بالدين فليعلم ربه بأسمائه وصفاته، ثم يتعلم ما الذي شرع الله عز وجل له. فإذا فقه في هذا كان من الفقهاء بدين الله عز وجل. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد على أنواع، منه ما هو محرم وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا الحسد مذموم وهو داء خطير أصيب به من أصيب حتى من أهل العلم، ومن هؤلاء اليهود فكانوا على علم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصفاته، ثم لما بعث حسدوه وعادوه، وهو داء خطير يوجد حتى بين العلماء إن لم يمن الله عز وجل على عبده بالتوفيق، ويوجد بين الأقران ويوجد بين الأقارب ويوجد بين النساء ويوجد بين الإخوة، وهو أن ينظر القرين إلى قرينه وما هو فيه من خير فيحسده على ذلك فيتمنى زوال النعمة عنه. فإذا كان هذا شيء يجده في نفسه ثم جاهد نفسه على أن يتخلص منه ولم يصدقه بعمل فيرجى له العفو. وأما الداء الخطير فهو أن يصدق هذا الحسد بالقول والعمل فيسعى في الحط من منزلة المنعم عليه، ويسعى في أن يذهب بما أعطاه الله عز وجل من الخير والنعم حتى لربما اعتدى عليه بالقتل كما يحصل ممن امتلأت قلوبهم حسدا في النظر إلى المنعم عليهم. ومن الآثار التي تنتج عن الحسد هو الداء الخطير الآن المعروف بالعين، هو الذي دلت عليه الأدلة وأن العين حق، فهذا يرجع إلى حسد في النفس، وهو أن ينظر من وجد في قلبه الحسد إلى غيره نظرة حسد فيصيبه بإذن الله. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من رأى شيئا فأعجبه أن يبرك وأن يذكر الله. وقد كثر هذا الداء في المسلمين اليوم ويصاب كثير من الناس يعني بالحسد، فعلى المسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول تبارك الله ما شاء الله، ويثني يعني على الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة على المنعم عليه. ومن أنواع الحسد الغبطة وهو ما ذكر في هذا الحديث، وهو أن ينظر الرجل للرجل وما هو فيه من نعمة ويتمنى أن يكون له مثل ما له دون أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، فهذه هي الغبطة، وكأنه يقول أسأل الله الذي أعطاه أن يعطيني ولا يتمنى زوال النعمة عن أخيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد، يعني هذا هو الحسد النافع الحقيقي وليس هو المذموم، لا حسد إلا في اثنتين. وليس المقصود هنا الإخبار عن الحسد الذي يوجد في الناس، فإن الحسد الذي يوجد في الناس له أنواع كثيرة، ولكن الغبطة كأنه قال لا غبطة إلا في اثنتين أي في خصلتين. ثم قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال اثنتين ثم قال رجل، فالخبر أول عن خصلتين من حيث الإجمال، ثم جاء التفصيل فذكر رجلين، والمعنى أن لا حسد إلا في اثنتين ثم قال رجل أي قامت به هذه الخصلة، رجل قامت به هذه الخصلة، ثم قال آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل آتاه الله مالا، لاحظوا النعم دائما من الله، أوتوا العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه، آتاه الله مالا، هذا دليل على أن النعم من الله وأن الواهب هو الله عز وجل. آتاه الله مالا، ما قال حصل المال، لأن الذي يهب ويمنع هو الله. آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه يعني أنفقه، على هلكته يعني أفناه في مصارفه الصحيحة في الحق، أي في الوجوه الصحيحة. ومعنى هذا الحديث أن هذا الرجل آتاه الله مالا فسارع إلى إنفاقه في وجوه الخير حتى أفنى هذا المال. ولهذا قال العلماء الحديث هنا فيه مبالغة من جهتين، من جهة قوله فسلطه، لاحظوا ما قال أنفقه، فسلطه، هذا دليل على قوة العزيمة في إخراج هذا المال وكأنه دفعه بقوة. ومعلوم أن التسلط والتسليط أنه فوق الأمر أو العمل، فسلطه على هلكته أي هلكة ذلك المال. وهذه المبالغة الثانية، أي أنه أفناه حتى أهلكه، يعني أهلك هذا المال، وهذا معناه أنه لم يستبقي شيئا عنده. وهذه منزلة أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث أصحابه على الخير جاء بماله كله وأنفقه في سبيل الله. وكان عمر رضي الله عنه أراد في ذلك اليوم أن يغلب أبا بكر، فأتى بنصف ماله، ثم جاء أبو بكر بماله كله، فقال عمر رضي الله عنه فعلمت أني لا أغلبه بعدها. لاحظوا هنا تنافس الخير، لكن لما ظهر له فضل أبي بكر لم يحسد ولم يحط من قدره ولم يمشي بالغيبة والنميمة يحط من قدره، بل عرف له فضله. فما هي النتيجة؟ النتيجة أن عمر أصبح أفضل الناس منزلة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. فهذا دليل العقل، فإن الرجل يعني إذا نافس من هو خير منه في الخير فلا تكسب عداوته فتهلك. ولربما لو سلك عمر وحاشاه من ذلك، يعني مسلك العداوة والحسد، لابتعد كثيرا عن تلك المنازل، لكن وفقه الله. ولهذا إن لم تنل هذه المنزلة الفاضلة فلا تبتعد عنها بالحسد وبمعاداة أهل الفضل، ولكن سأل الله عز وجل الذي أعطاه أن يعطيك. فاعترف عمر لأبي بكر بالفضل، ولهذا لما تكلم عمر في حادثة السقيفة تكلم أبو بكر، قال عمر زورت في نفسي كلاما، فأتى أبو بكر فقاله أو خيرا منه، وكان أعلمنا وأحلمنا، يعترف له بالفضل في كل موطن رضي الله عنهما. فالمقصود أن هذه منزلة عظيمة، وهي من منازل الغبطة، وهو أن الرجل يؤتى المال فينفقه في وجوه الخير حتى لا يستبقي منه شيئا، فهذا يغبط ويغبطه أهل العقول، ويتمنى الواحد أن تكون له هذه المنزلة. الخصلة الثانية قامت في رجل آخر، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي فسرت بالقرآن، فسرت بالسنة، وفسرت بالعلم والفقه، وفسرت بالعقل. والصحيح أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها بحسب ما دلت عليه الأدلة وبحسب مقتضى العقل والنظر. ولهذا فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، وسبق التنبيه كثيرا على أن الحكمة تبنى على ركنين: الركن الأول التمييز بين الأشياء، والركن الثاني تنزيل الأحكام بحسب تلك المفارقات. فالحكيم إذا جاء في مجلس فيه 10 رجال يميز بين كل رجل وآخر بعقله أولا، فيفرق بين العالم والجاهل، وبين صاحب المروءة وغيره، وبين المتأني والمتعجل، وبين الوجيه والذي دونه، وبين الصغير والكبير، فينزل كل واحد منهم منزلته، فلا يتقدم على عالم ولا يزدري عابدا ولو رآه رث الثياب، يعني لا يعبأ به. هذا هو الحكيم، يميز بين الأشياء ثم ينزل الأحكام على منازلها. فلا تجد أنه يسأل العابد ولو كان فاضلا، وإنما يسأل العالم. فقد يكون الرجل فاضلا صاحب عبادة فلا ينبغي أن يسأل، لأنه يعني ليس لديه علم، وإنما يسأل العالم. وأذكر مرة في الحج رأيت رجلا صالحا يظهر عليه الخير والصلاح، والناس يسألونه عن مسائل الحج، فسألت عنه، قالوا هذا رجل حج 40 سنة وأصبحوا يسألونه ويجيب إجابات عجيبة ويخلط يعني في إجابته، هو رجل صالح صاحب خير وفضل، والذي يتكلم في هذا بسوء ويذمه ويقول أنه يعني صاحب هوى أو بدعة أو أن رجل منحرف يظلم هذا الرجل، لكنه ليس بصاحب علم. فمن هنا ينبغي الإنسان أن يميز، هذا رجل صالح تكرمه تعرف له قدره ومنزلته، ولكن لا تسأله، لأن السؤال إنما يكون لأهل العلم. وقد يكون رجل دونه في العبادة ولكن لديه علم، فهذا من الحكمة أن الإنسان يميز يعني بين الأشياء وينزل الأشياء في منازلها. رجل آتاه الله الحكمة، ومن أعظم الحكمة القرآن والسنة والعلم والفقه بدين الله عز وجل، فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها بين الناس. والقضاء هنا يشمل الحكم بين الناس في المسائل العلم وفي مسائل الخصومات، يقضي بين الناس. إذا تنازع الناس في أمر قضى بينهم وفصل، إذا أتاه اثنان بينهما مظلمة فصل بينهما بالعلم، فهو يقضي بالحكمة بين الناس، وينزل أحكام الله على عباد الله دون شطط ودون ميل ودون هوى، فينصف المظلوم من ظالمه، ويعدل بين الناس، ويفصل بالحق والعدل، يقضي بها ويعلمها. ولم يقتصر على القضاء بها، بل علمها وعلم الناس الحكمة، وهذا دليل على الكرم في العلم، وهذا بخلاف الحسد، فإن بعض الناس إذا رزقه الله علما لم ينشرح صدره لتعليمه حتى لا يكثر في الناس من يعلم هذا العلم، وهذا داء خطير. فإن من رزقه الله العلم والحكمة لا بد أن تنبعث النفس لنشر هذا العلم. ولهذا غاية ما كان عليه أهل العلم من الفضل في هذا منزلة عظيمة، يذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: أددت لو أن ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. وهذا غاية الفضل وغاية الكرم، وهو أن ما لديه من العلم ناله الناس وسلم من مدحهم. لأن الفتنة تقع للعالم من جهتين: إما من جهة كتم العلم، وإما من جهة الثناء المهلك. فهذا من عقله رحمه الله، ولهذا الإمام الشافعي كان من أعقل الناس، يقول: ما كان عندي من العلم ناله الناس، وهذا كرم في العلم، ولم يمدحوني به. يعلمها أي يعلمها الناس. ويلاحظ أن هذه المرتبة هي فوق المرتبة الأولى، لأن الرجل الأول صاحب مال وهذا صاحب علم، وصاحب العلم أفضل من صاحب المال، ولهذا انظر إلى أثره. الأول أنفق ماله في وجوه الخير، وأما هذا فأثره عظيم، فإنه يقضي بين الناس، وهذا نفعه متعدي. والأول نفعه قد تكون في الدنيا في سد حاجة الفقير وفي إعطاء المعسر، وأما هذا نفعه في الدين. ولهذا قد تكون كلمة من هذا العالم تعدل عمل ذلك المنفق. كيف؟ لو أن هذا الحكيم وجه عالم، وجه ثريا من الأثرياء إلى باب من أبواب الخير فقال له أنفق في سبيل الله، فأنفق فله مثل أجره. ولهذا لا يمكن أن يدرك يعني أثر العلم وتوجيه الناس إلى الخير، فإن الإنسان يتكلم بالكلمة ويذهب ولربما نام في بيته وقام الناس يعملون بها، فهذا يقرأ القرآن وهذا يقوم الليل وهذا يتصدق وهذا يجاهد في سبيل الله، هذا يأمر بالمعروف وهذا ينهى عن المنكر، وكلهم يعملون بتوجيهه. فإذا حسنت النية في نشر العلم نال هذا الموجه إلى الخير مثل وله من الأجر مثل أجور من عمل بتوجيهه ويعلمها. وأيضا هذا العلم ينتشر بين الناس ويبقى، ثم يكثر الحكماء، حكيم واحد علم الحكمة فأصبح في الأمة حكماء، وهؤلاء الحكماء يعلمون غيرهم، ولهذا يمتد هذا العلم وهذه البركة إلى ما شاء الله. وانظروا إلى هذه البركة التي آتاها الله عز وجل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني عمل عليه الصلاة والسلام، ولكن كم له من الأجر في أجور هذه الأمة منذ أن وجدت هذه الأمة إلى أن يأذن الله عز وجل يعني بفناء هذا الوجود قبل قيام الساعة، وما ركع أحد ركعة ولا سجد لله سجدة ولا وجه لعلم ولا أرشد لخير إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وانظروا إلى بركة العلم في العلماء، عندما يرد في مجالسنا قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام مسلم، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال سعيد بن جبير، قال مالك، قال الحسن البصري، تكاد المجالس لا تخلو من ذكر هؤلاء والترحم عليهم. فأين أصحاب الأموال الذين كانوا في ذلك العصر؟ وأين أصحاب الجاه والمنزلة؟ يعني لا يوجد لهم ذكر، وهذا مما يدل على أثر العلم. ولهذا لو عرف الناس يعني منزلة العلم ما اشتغلوا بشيء عن هذا العلم، ولعكفوا في المساجد وفي حلق العلم يتعلمون. ولكن العلم أول ما يبدأ المتعلم بطلبه للعلم هو ثقيل، ولكن ما أن يشرع فيه بإخلاص ونية إلا ويشغل قلبه عن كل شيء، لأن العلم له لذة لا يمكن أن تدانيها لذة من لذات الدنيا. وهذا كل إنسان يدرك الآن، لو تعلمت مسألة قمت وأنت فرحا مسرورا بتعلمك لهذه المسألة. فالمقصود أن هذا الرجل الثاني هو أفضل من الأول، وإن كان الأول على خير. ولهذا كثر في الأمة الأثرياء وأصحاب الأموال الذين ينفقون، وقل في الأمة الحكماء. ولهذا الحكيم والفقيه الذي يعلم الناس ويرشد الناس إلى الخير هو قليل في الناس. والشبه إذا عصفت بالأمة لا يعرف الحق إلا العلماء، ولا يوجه الناس إلى الخير إلا العلماء. كما تلاحظون الناس الآن يخدعون بكلمة يقولها رجل يعني له تحذلق في الكلام وله قدرة على يعني التأثير في الناس، فيضل بسبب هذه الكلمة خلق كثير. فإذا جاءت هذه الكلمة للعالم وزنها بميزان الحق فبين أنها ليست بشيء وأنها لا وزن لها في العلم. فهذا مما يدل على فضل هذا الرجل على الأول، وإن كان الأول على خير لكن هذه منزلة فوق تلك. نعم. قال رحمه الله تعالى، لعلنا نتوقف. عندك أسئلة؟ نتوقف عند هذا الحديث هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ذكرتم لنا مراتب العلم وأن الفقه فوق ذلك، فما هي منزلة الحكمة بين مراتب العلم والإدراك؟ الحكمة يعني من الفقه، وفي الحقيقة أن من مما فسرت به الحكمة الفقه، وإن كان الحكمة قد تطلق يعني على ما هو أوسع من العلم بالشرع والفقه به، فإن كما هو معروف قديما كان هناك حكماء قبل وجود بعد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في العرب حكماء وعرفوا هذه الحكمة بالتجربة وبالخبرة، فإن الحكيم ينظر في أحوال الناس ويميز، وكان في بني إسرائيل قبل بعثة الأنبياء حكماء، فالحكمة يعني قد تكون أوسع من الفقه، وإن كانت منزلة الفقه بالدين يعني ورد مدح الفقيه بدين الله عز وجل، والحكيم قد يكون أوسع يعني فقها، وهي مرتبة عالية من مراتب الفقه، وقد يفسر تفسر الحكمة بالفقه، وقد يقال أن الحكمة أوسع يعني من الفقه فتكون مرتبة فوق ذلك. نعم. هذا سؤال عن العلوم الدنيوية، هل يثاب عليها إذا اقترنت بالنية الصالحة؟ نعم، العلوم الدنيوية على قسمين، علم نافع ينفع الناس، وعلم لا نفع فيه مثل الشر والعياذ بالله، فإنهم يتعلمونه، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، فالعلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، فالعلوم الدنيوية منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار ومنها ما قد يكون من المباح، فمثل العلم النافع علم الناس اليوم بالطب لأن فيه نفع للمسلمين، علم الناس اليوم بالصناعة التي فيها قوة وصناعة الآلة التي تعد للجهاد وهذه الأجهزة التي ينتفع بها في طاعة الله، فهذا من العلم النافع، فإذا حسنت النية في تعلمه وأراد المتعلم لهذا العلم فهذا العلم الدنيوي، هذا العلم الدنيوي إذا كان من العلوم النافع التي ينتفع بها وأراد به المتعلم يعني نفع المسلمين وله نية حسنة في تعلمه، وهو أن يسد حاجة المسلمين وأن لا يحتاجوا لغيرهم يعني من الكفار، فلا شك أن هذا مأجور وله الأجر بحسب نيته. نعم. هل العلوم الشرعية تتفاوت في فضلها وشرفها؟ نعم بلا شك، فإن العلماء يقولون العلم يشرف بشرف المعلوم، فالعلم بالله أشرف من العلم بالشرع، لأن معرفة العبد بربه أنفع له من معرفته بالشرع، وكذلك العلم بالشرع يتفاوت، فالعلم بأركان الإيمان وأصول الدين العظيمة يعني أفضل من العلم بالجزئيات، والعلم بالواجبات مقدم على العلم بالنوافل، ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، وهذا يشمل يعني الفضل في العلم والعمل، وهو أن معرفة الواجب يعني مقدم وفضله أعظم من معرفة النافلة والأعمال المستحبة. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كيف نفسر وجود العلم في بعض أصحاب المخالفات والضلال؟ ليس هذا بغريب، لأن الله عز وجل يقول ومنهم من أضله الله على علم، فإن العلم قد يوجد ولا يوجد معه التوفيق، فيوجد العلم ولا يوجد العمل، وهؤلاء هم أهل الضلال، ومنهم من يبتغي العلم لغير وجه الله فيحصل له ولا ينتفع بعلمه ولا يفقه، ومنهم من يتعلم العلم ولكن لديه شبه وجهل مثل الخوارج، الخوارج كانوا أهل علم بالقرآن، كانوا يسمون بالقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنهم يقرؤونه بألسنتهم ويضبطونه، ولكنهم لم ينتفعوا به ولم يبلغ صدورهم، يعني أنه لم يورثهم خشية ولم يورثهم العلم الصحيح. فقد توجد الشبهة التي تمنع من الانتفاع بالعلم، ولكن الذي يدل على الخير إن شاء الله هو الفقه بدين الله عز وجل. فإذا وفق الإنسان للفقه وعرف دينه، وهذا الحمد لله موجود في كثير من المسلمين، أن يكون لدى الإنسان فقه بصلاته، فقه بصيامه، فقه بعبادته. وليس المقصود هو أن يكون فقيها فقها عاما، لا شك أن من فقه في دين الله في كل شيء، وهذه منزلة عزيزة. وإلا فمن عرف دينه وكان على بصيرة بدينه فهذا على خير، لأنه عرف عبادته فأدها على الوجه المشروع. يقول السائل: عزمت على طلب العلم، فبماذا توصيني إذا انتهيت من حفظ القرآن؟ أوصيك بلزوم مجالس العلم ومجالس العلماء، وأن تبدأ بالأصول قبل الفروع، وأن تبدأ بالعلم الواجب قبل النفل، وأن تسأل الله عز وجل التوفيق، وأن تطلب العلم بالورع وبالإقبال على الله عز وجل، وأن تستشعر ضعفك لله عز وجل في هذا، وأن تسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن تعطي وقتك للعلم، وأن تبذل فيه ساعات الليل والنهار مع المراجعة والمذاكرة، وأن تتصيد يعني العلم في كل مجلس وفي كل موطن، فلا تفوت يعني وقتا ولا مجلسا إلا وقد انتفعت به. كما قال العلماء: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. قال: والعلم صيد، مثل أهل الصيد الذين يتبعون الصيد في الفيافي وفي الأرض وفي كذلك صيد البحر، فهذا طالب العلم هو كالصياد، يتصيد الفوائد في كل مجلس وفي كل موطن، وهو يستعين بها على الكتابة. وقد يسر الله عز وجل الضبط اليوم عن طريق هذه الأجهزة، فالمسجلات هذه نعمة من الله عز وجل. كان القديم يكتب التلميذ ويفوته شيء، وأما الآن هذا المسجل لا يفوته شيء، وإنما تسمع منه يعني الدرس كما ألقي. فالإنسان مع الاستعانة ومع مرور الوقت، وكذلك أن يعمل بعلمه ليبقى العلم في صدره. نعم. يقول السائل: كيف يكون التأصيل في طلب العلم؟ نرجو التوضيح. التأصيل معناه هو الرجوع إلى الأصول، هذا معنى التأصيل، وهو أن يرجع طالب العلم أصول العلم. فتبدأ بأصول العلم، فتبدأ في الدين مثلا بمعرفة مراتب الدين. الدين هذا يبنى على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا لما جاء جبريل معلما هذه الأمة دينها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب وأجابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: هذا هو أعظم منهج، وهو المنهج العظيم الذي جاء به جبريل. فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ثم يصدقه، فهو حديث عظيم اشتمل على حوار بين الرسولين الملكي والإنسي، في حوار عظيم بين فيه معالم الدين وأصوله. فيبدأ الإنسان بهذه الأصول ويتعلمها ويتفقه فيها، ثم بعد ذلك يتدرج في الفروع ويقف وقفات طويلة عند المسائل ويتأمل. لا يكون حظه من العلم أن يسمع أطراف المسائل ثم ينطلق فلا يدري. أكثر الناس اليوم يسمع بطرف المسألة ثم يأتي ويظن أنه ليس هناك إلا ما سمع، تكون المسألة منقسمة أو لها فروع أو لها استدراكات أو لها قيود أو لها شروط. فهكذا يكون الفقه، يعني أن يقف وقفات، إذا سمعت مسألة ادرسها من كل وجه، اعرف الدليل عليها، كلام العلماء في ذلك، ومآخذ العلماء فيما ذهبوا إليه، وما هو الراجح وما هو المرجوح. إلى أن يبلغ الإنسان بهذه الطريقة، يعني أن يكون مؤصلا في العلم، ثم يتدرج في الفروع ويتعلم يعني فروع العلم، ويستعين بالله عز وجل يعني على ثبات هذا العلم في صدره. نعم. يا هذا سائل يذكر أن زوجته نذرت فدعت بقولها اللهم إني نذرت لك ما في بطني محررا، وبعدما ولد المولود قال زوجها أيضا اللهم إني رزقت مولودا وأسألك أن تجعله من العلماء، فهل مثل هذا الدعاء يعني مشروع أم أنه يختص بامرأة عمران عليه السلام؟ لا يشرع، لأن هذا في بني إسرائيل كانوا إذا نذروا نذرا كهذا أن يجعل هذا يعني عابد لله عز وجل وينقطع للعبادة.